لا يغير علم

يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن خير إنما الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله وهو يعظه يا بني لا الشرك لظلم عظيم Thank you. واتبع سبيل من أناب ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله الله الله يا أهل القرآن. ووصينا لا يا

صخرة أو إن الله لطيف خبير. يا إنا في الأرض مرحا